بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس 12 من شرح الأجرمية لأحمد زين دحلان، باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به نحو ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب، والمصدر نحو ضربت ضربا، فضربا مصدر منصوب، ويعبر عنه بالمفعول المطلق. إذا عبرنا عنه بالمفعول المطلق يقابل المفعول المطلق كل البقية من المفاعيل، لأن هذا مطلق فبقية المفاعيل مفاعيل مقيدة، فالمفعول به قيد الفعل به، ضربت زيدا الفعل وقع على زيد، المفعول فيه قيد الفعل فيه، وقع الفعل فيه، يعني نقول صمت يوم الخميس، يعني في يوم الخميس، يعني وقع الصوم ضمنه داخله، هذا مقيد. المفعول معه فعل الفعل معه، قيد الفعل معه، المفعول لأجله قيد الفعل لأجله، كل المفاعيل مقيدة إلا المصدر مطلق، فعل ضرب ضربا مطلق عن التقييد به، لم نقيد هذا الفعل به ولا معه ولا فيه ولا لأجله. هذه المفاعيل قسم والمفعول المطلق قسم، فكل المفاعيل مقيدة إلا المفعول المطلق. والمفعول المطلق والبقية المفاعيل كلها من المنصوبات، فنتابع في المنصوبات فنقول: والحال منصوب، والتمييز منصوب، والمستثنى بإلا منصوب، واسم لا النافي الجنس منصوب، والمنادى المضاف وشبه المضاف، والنكرة غير مقصودة أيضا منصوبات، وخبر كان منصوب، واسم إن منصوب، والتابع للمنصوب منصوب. هذا هو الإجمال في المفاعيل أو في المنصوبات. أما التفصيل في ذلك، أولا المفعول به. المفعول به لما ذكرت المنصوبات إجمالا، يعني شرعت في تفصيلها. أولا المفعول به، فالمفعول به كما يعرفونه اسم وقع عليه الفعل. أكلت التفاحة، ضربت زيدا، وقع عليه الفعل. نعم، ضربت زيدا، تعلمت المسألة، فإن الضرب حسي والتعلم معنوي، وفي اصطلاح النحاة ما ذكره بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، يعني أن المفعول به في اصطلاح النحاة هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، فزيد مفعول به لضربته، والفرس مفعول به لركبته. ومثل بمثالين، المثال الأول مفعول به زيد والثاني الفرس، مثل بهما للإشارة إلى أنه لا فرق في المفعول به بين كونه عاقلا كزيدا ضربت زيدا، أو غير عاقل كالفرس. هذا المفعول به ينقسم إلى قسمين، قد يكون اسما ظاهرا ضربت زيدا، وقد يكون مضمر، الظاهر كما ذكر، والمضمر تقول التفاحة أكلتها، وقع الفعل على الضمير أكلتها. والمضمر أيضا قسمان، ضمير متصل وهو الذي لا يبتدأ به، الضمير المتصل لا يصح أن أبتدأ به، وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني علامة الضمير المتصل لا يصح أن نبتدئ به ولا يأتي بعد إلا، لكن ممكن يأتي بعد إلا في الضرورة، في ضرورة الشعر، هذا تعريف المتصل. أما المنفصل ممكن يبتدأ به، تقول أنا أكثر من كمالا، أنا مبتدأ منفصل. أما لو قول مثلا أكرمك، الكاف أنت تضعها في أول كلام، لا يصح. لماذا؟ لأنه ضمير متصل، فالضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يأتي بعد إلا، وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يأتي باضطرار، أما بالاختيار يعني باختيار النثر لا يأتي، أما لضرورة الشعر ممكن يأتي. وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك، يعني إلا أنت، إلاك ديار. نعم. إذن والضمير قسمان، متصل وهو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا، مثل تقول الكاف من رأيتك، إذ لا يصح أن يقال ما رأيت إلاك، لا يصح، لكن هذا الكلام ممكن أن يأتي في ضرورة الشعر. ويأتي ضمير منفصل أيا، إياك نعبد، هذا ضمير منفصل وهو مفعول به، يعني في محل نصب مفعول به، حينما نقول مفعول به تجاوز، لأنه مبني، وكل يعني كل ضمائر مبنية، وكل مضمر له البناء يجب، كل مضمر مبني، وكل ضمير مبني لا يكون الضمير معربا، وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب. نعم. إذا يأتي الضمير متصلا ويأتي منفصلا، وكلاهما يقع مفعول به، لأن المفعول به يكون على قسمين، القسم الأول ظاهر، القسم الثاني مضمر، والمضمر يأتي ضمير متصل ويأتي ضمير منفصل. المنفصل هو الذي يقع في ابتداء الكلام نحو إياك نعبد، ويقع بعد إلا في الاختيار نحو ما نعبد إلا إياك. فالمتصل 12 ضمائر المتصلة عددها 12 ضميرا، مثل ضربني، النون للوقاية والياء ضمير في محل نصب مفعول به بضربة، وإعرابه إعراب ضربني ضرب فعل ماض، النون للوقاية، نون للوقاية، ما معنى الوقاية؟ يعني الفعل لا يكسر، ضرب فعل لا يكسر، وياء المتكلم لا تقبل إلا الكسر، وقعت المشكلة بينهما، فجاءت نون الوقاية تقي الفعل من الكسر، تكسر النون، يعني هي حلت المشكلة بأن تكسر هي، ضربني، النون نون الوقاية، ضربني، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل ضرب. وضربنا، ضرب، الباء مفتوحة، إذن الفعل هنا أخذ النا وهي مفعول به، بالعكس ضربنا، إذا سكننا آخر الفعل كان ضمير رفع، وإذا فتحنا آخر الفعل ضربنا يكون الضمير في محل نصب مفعول به. وضربك أيضا نفس الشيء، ضربك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. والقاعدة تقول إذا كانت الضمائر واحدة من ثلاث متصلة تكون في محل نصب مفعول به إذا اتصلت الفعل، ضمائر هكي الهاء والكاف والياء، هكي ضربه، هي الهاء والكاف ضربك، والياء ضربني، ضمائر هكي إذا اتصلت بالأفعال تكون في محل نصب مفعول به، وإذا اتصلت بالأسماء تكون في محل جر بالإضافة. نعم. ضربك بكسر الكاف ضمير مخاطبة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، وضربكما، فالكاف ضمير، الكاف هي الضمير، ضربك مخاطبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية، مرت معنا هذه القاعدة نعيدها مرة للتكرار. وضربكم، ضرب فعل ماض، والكاف هي الضمير في محل نصب مفعول به، والميم للجمع، هذه كلها مفعول به، كل هذه الضمائر في محل نصب مفعول به. نعم. ضرب كنا، فالكاف ضمير جمع للإناث مخاطبات مبني على الضم في محل نصب، ضرب كو، والنون علامة للنسوة، جمع للنسوة. وضربه، الهاء ضمير مذكر الغائب مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وضربها، فالهاء ضمير، الهاء ضربها، الغائب مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وضربهما، فالهاء ضمير المثنى للغائب للغائبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف عماد، والالف حرف دال على التثنية، وضربهم نفس الحكم، فالهاء ضمير جمع للذكور الغائبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، وضربهن، الهاء ضمير جمع الإناث الغائبات مبني على الضم في محل نصب مفعول، والنون علامة جمع النسوان. وأما أما الضمائر المنفصلة فعددها 12، إياي، إياك، إيانا، إياهم، إياه، إياهن، إلى آخره، عددها 12، تأتي في محل نصب مفعول به، أينما وجدنا محل نصب تقع هذه الضمائر في محل نصب. فإذا قلت ما أكرم إلا إياي، تقول في إعرابه ما نافية، أكرم فعل ماض، أكرمت يعني ما أكرمت فعل ماض وفاعل، وإلا أداة حصر إن شئت قلت إلا حرف إيجاب النفي، أو أداة استثناء ملغاة لا عمل لها. وإيا هي ضمير، ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، لا أكرمتم. والياء الأخيرة حرف دال على المتكلم، وإيانا للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه. وإياك فتح الكاف للمخاطب، إياك وإياك للمخاطب، وإياكما للمخاطبين، وإياكم لجمع ذكور المخاطبين، وإياكن لجمع إناث المخاطبات. فإيا في الجميع هي الضمير، وكلها يقال فيها ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والياء في الأول حرف دال على المتكلم، ونا في الثاني حرف دال على المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، والكاف فيما بعد المخاطب والمخاطبة أو المخاطبين أو المخاطبين أو المخاطبات، والميم في إياكما حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية، والميم في إياكم حرف دال على جمع المخاطبين، والنون في إياكن حرف دال في جمع حرف دال على جمع النسوة المخاطبات، وإياه المفرد المذكر الغائب، والهاء حرف دال على الغيبة، وإياها للمفرد الغائبة، وإياهما للمثنى الغائبين، وإياهم لجمع ذكور الغائبين، وإياهن لجمع الإناث الغائبات. انتهى المفعول به. لكن ممكن أن نقول الضمائر إذا اتصلت بالفعل إن لم تعد هذه الضمائر على مصدر، علامة الفعل المتعدي أن تصل بها الضمير. فإذا كان قبل هذا الفعل قبل الضمير يكون فعلا متعديا، لكن يشترط أن يكون هذا الضمير ليس الضمير الذي هو يعود على المصدر، يعني ضمير المصدر يدخل على الفعل لازم، فليس علامة، ليس علامة الفعل أن يدخل أن يدخل عليه هاء الضمير. فإذا كانت هاء الضمير تعود على المصدر فهي تدخل على اللازم، تقول الذهاب ذهبه زيد، الذهاب مبتدأ، ذهب فعل ماض، والهاء هنا ذهبه ليست مفعولا به. لماذا؟ لأنها تعود على المصدر، والمصدر ذهاب، وذهب فعل لازم لا يحتاج لضمير. لكن هذه تسمى نائب مفعول مطلق، فعلامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر، أما إذا وصلت بها المصدر فهو فعل لازم، يعني الفعل اللازم يقبل هاء المصدر، فليست العلامة كامنة في أن تقول أن كل ضمير يدخل على أي فعل يكون في محل نصب مفعول به، لا، بشرط أن يكون هذا الضمير ليس عائدا على المصدر. أما عوده على المصدر فهذا يدل على أنه فعل لازم. علامة الفعل المعدة أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. النوع الثاني من المنصوبات المصدر، لأنك قلت كل المنصوبات التي تكون مفعولات تكون مقيدة إلا المصدر مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني حينما أقول ضربت ضربا، ضربت ضربا، أكلت أكلا، شربت شربا، نمت نوما، هذا المفعول المطلق، يعني مطلق عن التقييد بفيه أو معه أو له أو به إلى آخره، هو مطلق مفعول، يعني فعل فعل فقط، مفعول به قيد الفعل به، مفعول له قيد الفعل له، مفعول لأجله قيد، مفعول به لأجله هو له نفسه، المفعول فيه قيد الفعل فيه، مفعول معه قيد الفعل معه. أما هنا مطلق عن التقييد، فعل فعل، ويسمى المفعول المطلق ويسمى المصدر. وهذا المصدر هو أحد مدلولي الفعل، فالفعل يدل على أمرين اثنين، تقول أكل زيد تدل على الحدث، عملية الأكل التي قام بها، وتدل على الزمن، طبعا الفعل يأخذ فعل زمن. ما هل من المعقول أن فعلا ما لم يأخذ ولا ثاني من الزمن؟ مستحيل، مستحيل عقلا، فعل ينبغي الزمن ملازم له، لا يمكن إطلاقا أن ينفك الزمن عن الفعل. لكن حتى الفعل الناقص الفعل الناقص نفسه هو يدل على الزمان، لكن الفعل التام يدل على الحدث ويدل على الزمان. المصدر يسمى مفعول مطلق، وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ما معنى أن يأتي ثالثا في تصريف الفعل؟ نحن نصرف الفعل أولا ونصرفه ثانيا، ودور الثالث هو المصدر. تقول ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، هو اسم، أكلا اسم، لكن دوره ثالث بعد أن نصرف الفعل تصريفين، ضرب فعل ماض، يضرب فعل مضارع، ضربا مصدر. هذا معنى الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. رقم ثلاثة، هو الاسم بهذا القيد خرج الفعل والحرف، المنصوب خرج المجرور والمرفوع، الذي يجيء ثالثا خرج الذي يجيء ثانيا أو أولا في تصريف الفعل، إذا لكنه اسم، إذا صرفنا الفعل دوره الثالث. ضرب يضرب ضربا، يعني أن المصدر هو الاسم، أي اسم الحدث. معنى كلمة الحدث أي المصدر لا يأخذ شيئا من الزمان، والفعل الناقص لا يأخذ شيئا من الحدث، يجتمعان في الفعل التام. الفعل التام الذي يدل على الحدث وعلى الزمن، هذا اسم الفعل التام. لكن المصدر أحد مدلولي الفعل، والفعل الناقص أحد مدلولي الفعل، وكلاهما يجتمعان في الفعل التام. هذا معنى اسم الحدث، اسم الحدث الذي يجيء. تقول طاولة لا تأخذ شيئا من الزمان، والمصدر لا يأخذ شيئا من الزمان، أي تغييره من صيغة إلى صيغة أخرى. نحو ضرب، كثير ما يقولون نحو، هذه الكلمة على حسب موقعها من الجملة، نحو خبر مبتدأ محذوف، نحو وليس نحو، دائما يقول نحو نحو نحو نحو، هذا لا أصل له الكلام، هذه كلمة عادية على حسب موقعها من الجملة. نحو ضرب يضرب ضربا، فقد تغير من صيغة الماضي ضرب إلى المضارع يضرب إلى المصدر ضربا. هذا معنى الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. فإذا قلت ضرب زيد ضربا، فزيد فاعل، وضربا مفعول مطلق منصوب. بماذا منصوب؟ يعني دائما حين نقول منصوب يلزمه عامل ينصبه. أكلت التفاحة مثلا، التفاحة معمول لأكلت، سلط عليها أكلت فانتصبت. وأيضا المفعول المطلق ينبغي أن يكون له ناصب، والمفعول لأجله لازمه ناصب، والمفعول معه، والمفعول لأجله، والمفعول مطلق، والمفعول به، والمفعول فيه، والظرف، والجار مجرور. لكن الظرف والجار مجرور المفعول به غير صريح، فيلزمه ناصب. مفعول الظرف يتعلق، ما معنى يتعلق؟ يعني يلزمه عامل، يلزمه ناصب يتعلق به، وهو قسمان. المفعول المطلق قسمان، قسم اللفظي ضرب ضربا، أكل أكلا، شرب شربا، نام نوما، قعد قعودا، جلس، هذا اسمه نفس اللفظ، ما تغير اللفظ. ويأتي معنوي، فالمفعول المطلق قسمان لفظي ومعنوي، اللفظي نفس اللفظ، أما المعنوي قعد جلوسا، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قلت قتلته قتلا، وإن وافق المعنى معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، جلست قعودا وقمت وقوفا. قمت لفظها غير كلمة وقوف إن كانت المعنى واحد، فيتفقان في المعنى ويختلفان في اللفظ. فإن الجلوس والقعود بمعنى واحد، كما أن القيام والوقوف بمعنى واحد، فكل من قعودا ووقوفا منصوبا على المصدرية بالفعل. ما الذي نصبه؟ يعني منصوب على المصدرية، معنى المصدر يعني المفعول المطلق يلزمه ناصب، يلزمه عامل، الحال يلزمه عامل، تمييز يلزمه عامل، مفعول به يلزمه عامل، عامل يعمل فيه النصب. فإن الجلوس والقعود معنى واحد، نعم، ويكفي اتفاقهما في المعنى وإن اختلفا في اللفظ. وقيل يقدر لهما فعل موافق، قيل يقدر لهما فعل موافق موافق للفظه، فيقال في الأول جلست وقعدت قعودا وقمت ووقفت وقوفا، جلست وقعدت قعودا، يعني ممكن أن أستغني عن هذا الفعل الثاني، وذلك تكلف لا حاجة إليه. هذا المصدر يكون ثلاثة أقسام، يبين النوع: سرت سير الأنبياء، مشيت مشي العلماء. ما هو نوع المشي؟ ما هو نوع المسير؟ هذا يبين النوع. وبين العدد: أكلت أكلتين، شربت شربتين، ويؤكد العامل أكل أكلا شرب شربا نام نوما قال أقولا، هذا يؤكد العامل. إذن هو ثلاثة أقسام، توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، هذه الثلاثة. إذن هو له أنواع، وله مرادف له، وله عامل، وهو التعريف منه. الاسم الثالث في تصريف الفعل، وكلمة مطلق أي مطلق عن التقييد، فعل فعل ما، هذا الفعل مطلق لم يقيد به ولا معه ولا لأجله ولا فيه ولا عليه. المنصوب الثاني ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو الظرف الوعاء، والمكان هو الوعاء، فهذا المنصوب الذي هو ظرف زمان وظرف مكان في اصطلاح النحاة يسمى اسم الزمان واسم المكان، هذا في اصطلاحهم. هو التعريف الذي يقع الحدث فيه، الحدث يقع في ضمنه داخله. صمت حدث، أكلت حدث، صمت يوم الخميس، هذا الحدث الذي هو الصيام وقع ضمن يوم الخميس، جواته بقلبه داخله، هذا فيه مفعول فيه. لو قلت مثلا إن فرعون علا في الأرض، فعلوه كان بالأسفل فيه، يعني ما هذا العلو؟ هذا العلو لا قيمة له، علو فإنك أنا علو في الأسفل. قال تعالى وإن وإياكم لعلى هدى، الهدى علو حقيقي، أو في ضلال مبين فيه، فالضلال يكون الضالون يكونون مختنقين في الضلال، عبر بفيه. أما عند المؤمنين قال لعلى هدى، العلو للمؤمنين والظرفية للضالين، إن أو إياكم لعلى هدى أو في، فهذا الاسم المنصوب بتقدير في، يعني إذا رأيتنا فعلا وقع هذا الفعل ضمن مكان أو ضمن زمان، اسمه مفعول فيه ظرف مكان أو مفعول فيه ظرف زمان، والظرف هو الوعاء الذي يقع الحدث فيه. طبعا دائما إذا أردنا أن نعرفه أنه مفعول به أم مفعول فيه نقدر فيه. لذلك إن لم لو قلت واتقوا يوما ترجعون فيه، واتقوا يوما، هل التقوى تقع هناك أم تقع فيه؟ التقوى لا تقع، إذن واتقوا يوما تقع التقوى عليه، يعني اخشوا يوما. التقوى التي هي صلاة وصوم وحج وزكاة وأخلاق إلى آخره، هذه التقوى لا تقع هناك، هناك أغلقت الأعمال بطي الحياة الدنيا في الموت، جاء الموت فأغلق غلاف الأعمال، لكن التقوى تقع عليه، فهذا لا يصح أن نعربه مفعولا فيه، نعربه مفعولا به، واتقوا يوما، لكن أقول صمت يوم الخميس وقع الصوم فيه، أما التقوى لم تقع فيه، هل هناك في تقوى يوم القيامة؟ في صلاة يوم القيامة؟ نعم. إذا اسم الزمان الذي يقع الحدث فيه المنصوب بتقدير فيه، إذا قدرنا كلمة فيه صح المعنى فهو مفعول فيه، فإن لم يصح المعنى فنفتش عن معناه. فإذا قلت صمت يوم الخميس، كان التقدير صمت في يوم الخميس، في يوم، فاليوم وقع الصوم فيه، نحو اليوم، في نحو قولك صمت اليوم، يعني وقع الصوم اليوم، هذا نقول مفعول فيه ظرف زمان منصوب. ومثله صمت يوم الجمعة أو يوم الخميس، أو صمت الليلة نحو اعتكفت الليلة، نعم، أو ليلة، أو ليلة الجمعة، فالكل منصوب على الظرفية الزمانية بالفعل الذي قبله. بالفعل ما معنى الفعل الذي قبله؟ كلمة الفعل الذي قبله يعني العامل الذي نصبه، ما دام هو مفعول فيه فيلزمه عامل، والعامل هو الفعل. وغدوة نحو أزورك غدوة، فأزورك فعل مضارع وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، وجوبا وجوبا فعل تقديره وجوبا. ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، شو يستتر يعني؟ يعني واجب الاستتار، لا يصح أن يحل محله اسم ظاهر. طيب هذا الفعل الذي يسمى وجوبا، مثال على ذلك أقوم، أقوم لا يصح أن أذكر اسمي أنا اسم الظاهر، أقوم يجب أن يبقى مخبوءا الضمير ضمن الفعل، يجب. لو قلت أقوم محمد، أقوم محمد لا يصح. إذن ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل إذا كان مخاطب، قم كفعل أوافق أنا أقوم، نغتبط نحن إذ تشكر أنت، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، هذه ضمائر الرفع وجوبا يجب استترها. طيب هذا معنى وجوبا. طيب ما معنى جوازا؟ جوازا مصح، ممكن أن نبدله باسم ظاهر، نقول قام زيد، زيد قام، زيد مبتدأ، قام فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر جوازا، ما هو؟ هو ضمير يعود على زيد، زيد قام، قام هو. طيب هذا جوازا. طيب ممكن أن نبدل هذا الضمير باسم ظاهر، ممكن نقول زيد قام، عوض أن نقول هو، قام أبوه، تغير هو، كان الفاعل هو صار أبوه، هذا اسمه جوازا، يعني يصح أن نبدله باسم ظاهر، يعني لا نبقيه ضمير، هذا معنى جوازا. فجائز أن يبقى ضمير وجائز أن يصبح اسم ظاهر، زيد قام أبوه هذا اسم ظاهر، زيد قام يعني هو. أما ضمائر الرفع واجبة الاستتار لا يصح أن نبدله باسم ظاهر، هذا معناه وجوبا. وفاعله مستجر، أنو فاعله؟ يعني أزورك، أزورك غدوة، فأزورك فاعل، فعل مضارع، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا، أزورك، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وغدوة منصوب على الظرفية الزمانية، ما الناصب لها؟ الناصب لها أزور، والفعل هو اللي. وبكرة نحو أزورك بكرة، نفس الحكم، أزورك سحرا، أجيئك سحرا، وغدوا وغدا، وغدا نحو أجيئك غدا، وعتمة نحو أجيئك عتمة، وصباحا نحو أجيئك صباحا ومساء، وهكذا. هذه كلها أسماء زمان الفعل وقع ضمنها. هذا الكلام في اسم الزمان، واسم المكان نفس الحكم. الظرف وقت أو مكان، الظرف إما وقت أو مكان، ضمنا في، ضمنا في باضطراد، كاهنا مكس أزمنا. الظرف وقت أو مكان، ضمنا، ضمنا يعني وقع الفعل ضمنها، ضمنه، سمع على ذلك، أمكس هنا، أمكس أزمنا، أزمنا فترة يعني مفعول فيه، هنا يعني اسم مكان. فهذا البيت يشمل التعريف مع المثالين، الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كاهنا امكث أزمنا. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها مساء وأبدا، نحو لا أكلمك، لا أكلم زيدا أبدا، وإعرابه لا نافية، وأكلم فعل مضارع وفاعله مستتر فيه وجوبا، معنى وجوبا أي لا يحق لنا أن نبدله باسم ظاهر، لا يحل الاسم الظاهر محله، يبقى ضميرا تقديره أنا. وأبدا منصوب على الظرفية الزمانية، والأبد الزمن المستقبل، هي معنى، ما معنى كلمة الأبد؟ الزمن المستقبل الذي لا نهاية له، لا نهاية له اسمه أبد. نعم. وأمدا نحو لا أكلم زيدا أمدا، والأمد الزمن المستقبل، ولا أكلم زيدا حينا، تقول قرأت حينا، فقرأت فعل وفاعل، وحين منصوب على الظرفية الزمانية، والحين الزمان المبهم، مبهم لا محدد، وما أشبه ذلك، نحو وقت وساعة وضحوة وبكرة إلى آخره. والظرف المكان انتهينا من ظرف الزمان، لكن ملاحظة، نقول كل أسماء الزمان صالحة لأن نجعلها مفعولا في اليوم ومساء وغدا وصباحا وبكرة وعشية، كلها إذا أردنا أن نستعملها مفعولا فيه ممكن نستعملها. أما أسماء المكان لا يستعمل منصوبا على الظرفية إلا ما كان مبهما، مثل الجهات والمقادير، صرت فرسخ مثلا، جلست أمام البيت، فوقه، تحته، قدامه، خلفه، وراءه، هذا مبهم. أما تقول جلست الدار، دار معين، جلست السطح، سطح معين، يشترط في اسم المكان حتى نستعمله ظرف مكان أن يكون مبهم، وهذا الشرط لا يشترط في اسم الزمان، لأن أسماء الزمان كلها صالحة للنص على الظرفية، إذا أردنا نستعملها ظرف زمان نستعملها، اليوم والجمعة وإلى آخره. أما لا نستعمل أسماء المكان إلا ما كان مبهم، أما المعين، الباحة، الساحة، الدار، البستان، الغرفة، هل نستعمل أسماء زمان، أسماء مكان؟ لا نستعمله، نستعمل المبهم، نقول تحت الدار، فوق بستان، أمام الدرج، خلف إلى آخره. المنصوب بتقدير فيه أيضا ظرف المكان هو اسم المكان الذي يقع الحدث فيه، وقع الحدث ضمنه. تقول جلست تحت السطح، تحت مبهم. والمقادير أيضا صرت فرسخا إلى آخره. المنصوب بتقدير فيه تقول جلست أمام الشيخ، فجلست فعل وفاعل، وأمام منصوب على الظرفية المكانية بجلست. جلست هو العامل، هو الذي نصبه، مثله مثل مفعول به، مفعول به يحتاج لناصب. نعم، والشيخ مضاف إليه، وخلف جلست خلفه، وقدام بمعنى الأمام، ووراء بمعنى الخلف، وفوق نحو جلست فوق السطح، وفوق منصوب على الظرفية المكانية والسطح مضاف إليه. وتحت تقول جلست تحت السقف، فتحت منصوب على الظرفية المكانية والسقف مضاف إليه. وعند بمعنى المكان القريب نحو جلست عند زيد، فعند منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف إليه. ومع بمعنى مكان الاجتماع والمصاحبة نحو ركبت مع زيد، فمفعول مع مفعول للمصاحبة وقع وقع نعم ركبت وقع ركوب مع زيد مع المصاحبة، فمع منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف إليه. وإزاء بمعنى مقابل تجاهه، يعني نحو جلست إزاء زيد، فإزاء منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف إليه. وحذاء بمعنى المكان القريب نحو جلست حذاء زيد، فحذاء منصوب. لا، ليس المقصود الحذاء الذي يلبسه، لا، أهمها المقصود. جلست حذاء زيد، حذاء منصوب وزيد مضاف إليه. وتلقاء بمعنى مقابل نحو جلست تلقاء زيد، تلقاء منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف إليه. وهنا جلست هنا اسم إشارة لكن يفيد المكان. وسمى، وإذا رأيت سمى رأيت نعيمه وملكا كبيرا، اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، لأنه مبني، نقول في محل لأنه مبني ليس معربا. اسم إشارة للمكان القريب فهو ظرف مكان نحو جلست هنا، فهنا مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. وسمى اسم إشارة للمكان البعيد فهو ظرف مكان جلست ثمة، فثمة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. وما أشبه ذلك من أسماء المكان المبهمة نحو يمين وشمال وبريد وفرسخ وميل، بريد وفرسخ وميل، مقادير تحت فوق قدام أمام خلف جهات. فهذه الجهات والمقادير هي التي تصلح أن نستعملها ظرف مكان. أما ظرف الزمان استعمله لا تشاء، كل شيء يصلح لك هو ظرف الزمان، تستعمله ظرف الزمان إذا أردت أن تستعمله. لكن ملاحظة، هناك ملاحظة لا بد من ذكرها. فأحيانا يأتي الظرف نفسه، يأتي مبتدأ ويأتي خبر، يأتي اسم كان ويأتي خبر إن، ويأتي اسم إن ويأتي خبر كان ويأتي فاعل. يعني هذا يسمى ظرف متصرف. وهناك ظروف لا تتصرف، هي ملازمة للظرفية، مثل إذن مثلا، هذه لا تأتي للظرف. أما اليوم ممكن أن تأتي ظرف، صمت اليوم هيئة الظرف، ممكن أن تأتي مبتدأ، اليوم يوم مبارك، هي جاءت مبتدأ، إن اليوم يوم مبارك، هي اسم إن، كان اليوم اسم كان. وإذا يأتي من الظروف يخرج عن الظرفية، فتستعمله مبتدأ، تستعمله فاعل، تستعمله اسم كان، هذا اسم الظرف متصرف. وأما الذي لا يأتي إلا ظرف اسمه ملازم للظرفية، وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف. خلاصة الكلام أقول اسم الزمان واسم مكان مفعولان منصوبان بتقدير فيه، ولكن أسماء الزمان كلها تصلح نصها الظرفية.